يا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا هذا العام بشهود الشهر الكريم الفضيل، وشهود هذه الأيام المباركة ليلة العشر الأخيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أشهدنا رمضان وبلغنا رمضان، أسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد خرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وأسأله سبحانه وتعالى أن نكون خرجنا من رمضان وقد أعتق الله عز وجل رقابنا جميعا من النار. السلسلة بتاعتنا إن شاء الله في الفترة القادمة هي سلسلة بتتكلم عن القلوب. الحديث عن القلوب حديث كبير وواسع، علشان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن القلوب اتكلم عن كل ما يتعلق بالقلب. القلب ذكر في القرآن أكثر من 300 مرة، وده اللي خلى العلماء لما بدأوا يتكلموا على القلوب وأحوال القلوب وما يتعلق بالقلوب كلامهم بيبقى كتير وكلامهم بيبقى واسع نظرا لكثرة التقلبات والأحوال اللي بتعتري القلب. فبعض العلماء لما اتكلموا عن القلوب اتكلموا من جانب أنواع القلوب، زي مثلا ما عمل ابن القيم رحمة الله عليه في بداية كتابه إغاثة اللسان، قعد بقى يقسم القلوب، وتقسيمات العلماء حتى للقلوب اختلفت. فبعضهم قال القلوب ثلاثة، قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. بعضهم قال لا، ده القلوب تختلف باختلاف الصفات اللي موجودة فيها، وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن صفات كتير، فبالتالي أنواع القلوب كتير. فبعضهم تخصص فيما يتعلق بأنواع القلوب. بعض العلماء قال طيب ما احنا عايزين نتكلم عن القلوب من جانب آخر، ألا وهي مفسدات القلوب، لان احنا لما نعرف ايه مفسدات القلوب وايه امراض القلوب ده هيدفعنا دفع ان احنا نبتعد عنها، ولو كنا اصبنا بمرض من هذه الامراض هيبقى سهل علينا قوي ان احنا نعالج المرض ده. فتكلموا عن المفسدات، الاشياء اللي بتفسد القلب. بعضهم قال لا، احنا عايزين نتكلم عن القلب من جانب اخر، الا وهو الاعمال اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يصلح القلوب. فبدأوا يتكلموا معانا عن مجموعة من الأعمال لو عملناها نبدأ نصلح قلوبنا، زي مثلا ارتباط الإنسان بالمسجد، زي مثلا قراءة القرآن، زي مثلا مجالس العلم، زي مثلا الارتباط بالآخرة. وبدأ يذكروا بعض الأعمال اللي هي فعلا هي مصلحات للقلوب. بعض العلماء قال لا لا لا، خلونا نتكلم عن حاجة تانية، عن العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكلها للقلب. ربنا سبحانه وتعالى أوكل للقلب مجموعة من الأعمال، مدار سعادة الإنسان على عمل هذه الأعمال. فخلونا يا جماعة لما نتكلم عن القلب خلونا نتكلم عن الأعمال القلبية اللي ربنا أوكلها للقلب، زي مثلا الإخلاص، زي التفكر، زي التوكل، زي الخوف، زي الرجاء، زي الصبر، زي الرضا، زي الشكر، زي المحاسبة، زي المحبة، زي الورع. وطبيعي جدا ان القلب لما هيشتغل على الاعمال دي، يعني قلب صاحبه مهتم جدا بيه ان هو يحب ربنا سبحانه وتعالى، وبدا يعرف ايه هي الاسباب اللي تخلي قلبه يزداد محبه لله عز وجل، هتكون نتيجه ان القلب اللي يحب ربنا ده هيروح يعمل طاعه وهيبتعد عن المعصيه لانه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. خلونا نتكلم عن الخوف، عن العمل القلبي ده، لان احنا لما نتكلم عن الخوف من ربنا سبحانه وتعالى ده هيورثنا ان احنا ما نقربش اصلا من ذنب، وبالتالي القلب كده هيكون في احسن حالاته. وبعض العلماء قال لا يا جماعه، احنا عايزين من البدايه نضع للناس موازين معينه. هو الانسان منه اصلا ازاي يعرف اصلا ان قلبه قلب صحيح سليم ولا قلبه مريض ميت؟ فخلونا يا جماعة نتكلم عن العلامات اللي تبين للإنسان إيه العلامات اللي موجودة عند الإنسان ده دلالة إن قلبه صحيح سليم 1000000%، وإيه العلامات اللي موجودة عند الإنسان اللي تقول لا خد بالك أنت في خطر لأن قلبك فيه مشكلة. فبدأوا يتكلموا عن العلامات، جردوا كده كتاب ربنا سبحانه وتعالى وخدوا المواطن كده اللي فيها مثلا مرض القلب، وبدأوا يقولوا لنا يا جماعة خدوا بالكم أدي علامات أهي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا علشان يبين لينا إن القلب ده فيه مشكلة. تعالوا مثلا ناخد مثال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأنت لو في يوم من الأيام قلب الواحد بيتحرك تجاه الشهوة لما بيسمع صوت واحد مثلا، نقول لا خد بالك ده أنت قلبك ده فيه مشكلة، قلبك ده فيه مشكلة ليه؟ من خلال العلامة اللي القرآن وضعها لنا. مثلا نجد برضه في آخر سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى بيقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فهنا ربنا بيتكلم برضه عن مرض القلب. طب إيه علامات؟ علامات الناس دي هي غاوية دايما تعمل بلابل ومشاكل وسط المسلمين، ولو اتحطوا في مشكلة من المشكلات الكبيرة تلاقيهم دايما عندهم سوء ظن بالله. برضه في سورة الأحزاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بدأ العلماء هنا يتتبعوا إيه الصفات اللي تقول لنا إن القلب ده عنده مشكلة، إيه الصفات اللي القلب ده عنده مشكلة. وسبحان الله سبحان الله أفردوا لها كتب كثيرة جدا، وأفردوا لها رسائل، وأفردوا لها بل رسائل ماجستير ودكتوراه أعدت لهذا الأمر. إيه علامات مرض القلب؟ إيه علامات مرض القلب؟ لما تكون الطاعة تقيلة على الإنسان جدا والمعصية سهلة، لا خد بالك دي من علامات مرض القلب. بعضهم يقول لو الواحد عمل المعصية والمعصية بالنسبة له خضرت له، خضرت له يعني هي جميلة بالنسبة له بيحبها وبيألفها ومش عايز يسيبها، لا ده دي علامة من علامات مرض القلب. عمل ذنب ولا يتألم، عمل ذنب ولا يتألم، قالوا دلالة إنسان اللي يعمل ذنب ولا يتألم ده دلالة بالفعل إن قلبه فيه مشكلة. فبدأوا يجمعوا عندنا العلامات المتعلقة بمرض القلب. بعض العلماء قالوا طيب إذا كنتوا ذكرتوا علامات لمرض القلب ما تقولوا لنا كمان إيه هي العلامات اللي تدل على إن القلب ده قلب سليم، إن القلب ده بفضل الله قلب قريب من الله سبحانه وتعالى. فبعضهم بدأ بقى يتتبع آيات القرآن فيقول لك من علامات مثلا إن قلب الإنسان صحيح سليم إنه إذا ذكر بالله عز وجل سمع قرآن قعد في مجلس علم مثال مثلا قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهنا جعل علامه سلامه الايمان ان مع ذكر ربنا عز وجل يبدا القلب يخاف انه يعمل معصيه مثلا. قالوا من العلامات انه دايما سبحان الله لما يسمع القران، لما يسمع عن ربنا سبحانه وتعالى قلبه يطمئن، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهنا قالوا دي علامات. فالشاهد من كلامي ان بعض العلماء قالوا لا خلاص تعالوا يا جماعه حطوا للناس ميزان، الميزان ده نبدا نتكلم من خلاله ايه هي علامات صلاح القلب، ايه هي علامات فساد القلب، ايه العلامات اللي بقى مطمن لو انا شايفها قدامي ان انا قلبي سليم بفضل الله، ايه العلامات اللي انا لو شايفها امامي قلبي يبقى فيه مشكله. طيب بعض العلماء قالوا يا جماعه طب وليه نعمل كده؟ طب ما نحط للناس اصلا ادويه، يعني بيقولوا دايما ايه الوقايه افضل من العلاج، ما نحط للناس مجموعه من الامور تبين ليهم لو في مشكله ازاي يصلحوا قلوبهم. فبداوا يتكلموا عن كيفيه صلاح القلب والاعمال التي بها يصلح الله سبحانه وتعالى قلب الانسان. شوفوا بعض العلماء بقى ما قايل لا يا جماعه احنا قبل ما نقول للناس الكلام ده كله احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع الناس عن اهميه القلب اصلا. تخيل النهارده انت عمال تقول للناس القلوب ومش القلوب، هو مش عارف اصلا اهميه قلبه. فاحنا محتاجين في البدايه ان احنا نتكلم مع الانسان ده عن اهميه القلوب اصلا، نحط له مثلا 50 سبب من الاسباب اللي تدل ان لازم تبقى مهتم بقلبك ولازم تعتني بقلبك ولازم يبقى عندك ضروره مهمه جدا بمسألة عناية القلب، ويبقى من أعظم أولوياتك القلب. فبدأوا يجمعوا الآيات اللي في القرآن اللي اتكلمنا، لا لا يا جماعة خدوا بالكم، ده الأمر كبير مش سهل، ده ربنا سبحانه وتعالى علق السعادة في الآخرة على سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا جماعة خدوا بالكم، الموضوع كبير مش سهل، مش هننجو في الآخرة غير لما يكون قلبي صحيح سليم. بعضهم قال لا، ده ربنا علق دخول الجنة على سلامة القلب. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. فهنا مش هيخشوا الجنة غير لما يكون قلوبهم قلوب سليمة صحيحة، قلوب مليانة طاعة وقرب وعبادة من الله عز وجل. فبدأوا يجمعوا لناس 40 50 سبب يدفعوا الناس دفعا للعناية بالقلب والاهتمام بالقلب. تخيلوا ان كل دي لا يقل مثلا عن 70 80 90 100 رساله ماجستير ودكتوراه، كل رساله من الرسائل لها موضوع محدد معين شاغل الناس، وبالتالي هيصعب علينا احنا ان احنا نتكلم عن كل ده، ان احنا نتكلم عن كل ده. يعني لو اتكلمنا عن اعمال القلوب واتكلمنا عن المفسدات واتكلمنا وبدانا نفرد لكل حاجه من دول دوره من الدورات، انا محتاج مثلا 20 دوره، كل دورة لا تقل عن 15 20 درس، كل ده علشان نوصل في النهاية ان احنا اصحاب قلوب سليمة. وبالتالي احنا دورنا الان ان احنا نعمل ليكم دورة مركزة مكثفة تكون من 15 ل 20 درس ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ال 15 20 درس دول نكون جمعنا فيها شتات هذا الموضوع، نجد فيها أهمية القلوب، نجد فيها مصلحات القلوب، نجد فيها مفسدات القلوب، نجد فيها علامات صلاح القلب، نجد فيها علامات فساد القلب، نجد فيها الأعمال القلوب، إزاي أنا أشتغل بقلبي وأتقرب من الله عز وجل، أعرف فيها المفسدات اللي ممكن تفسد القلب. إحنا محتاجين ده، محتاجين ده، ولازم ده يكون واضح بالنسبة لنا جدا ومهم بالنسبة لنا جدا. عارفين من النقط المهمة جدا اللي لازم تكون دايما واضحة قدامنا وظاهرة جدا قدامنا، احنا يوم القيامة، احنا يوم القيامة هنتسأل سؤال مهم جدا. السؤال المهم ده هو سؤال: انتوا كنتوا مهتمين بقلوبكم ولا لا؟ يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا سؤال مهم جدا، السؤال ده: انتوا كنتوا حريصين على صلاة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني إحنا يوم القيامة هنتسأل: أنتوا اهتميتوا بقلوبكم؟ أه ولا لأ؟ اهتميتوا بأعمال القلوب؟ أه ولا لأ؟ أنتوا بعدتوا عن مفسدات القلوب؟ أه ولا لأ؟ متخيلين؟ متخيلين إحنا الوضع بالنسبة لنا بقى عامل إزاي؟ إحنا لازم نفهم كويس جدا إن الأمر مش سهل ولا بسيط، لازم كمان ناخد بالنا ونهتم جدا. العلماء اتفقوا على ان اوجب الواجبات الواجبة على العبد انه يتعلم العلم ده. العلم ده يا اخوانا لا يقل اهمية عن علم مثلا تعلم العقيدة، لا يقل عن ذلك. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان بيتكلم على المقامات القلبية بقى اللي كان جمعها في رسالته في احد رسائله اللي هي التحفة العراقية، كان بيتكلم عن احوال القلوب فيقول: هذه هي اصول الايمان وقواعد الدين. فاصول الايمان هي اعمال القلب، قواعد الدين العظمى القواعد اللي هي بيتبنى عليها البناء، القواعد اللي هي بنسميها في زماننا الاساس. فقواعد الدين هي اعمال القلب. وكان بيقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان بيقول كلمة مهمة قوي في الباب ده، فبيقول: معرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين. أنتوا متخيلين إحنا الدورة بتاعتنا الجديدة إحنا هنتكلم فيها عن إيه؟ الإمام الغزالي بيقول إن معرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. مش هتوصل لربنا سبحانه وتعالى غير لما تتعلم العلم ده، مش هنوصل لربنا سبحانه وتعالى غير لما نتعلم العلم ده. انا فعلا مش هتكون، انا هكون متمسك بحقيقه الدين يوم ما، يعني انتوا عارفين من الكلمات الدارجه عندنا قوي، اللي هي فعلا تعبر عن الحقيقه، ولكن الحقيقه الغائبه تلاقي بنت ماشيه في الشارع متبرجه وتيجي تكلمها تقول لك اهم حاجه القلب. ايوه يا بنتي، الحقيقه اللي انت بتقوليه ده هي حقيقه فعلا، اهم حاجه عند ربنا القلب، ولكن للاسف هي حقيقه غائبه لان احنا ما عملناش بيها اصلا. الامر الاخطر من كده، ويا ريت بالله عليكم ركزوا معايا في اللي جاي ده لانه في غايه الاهميه. الامام الغزالي رحمه الله عليه بيقول لنا طب تعالوا بقى نسيب بقى الدورات المتعلقه بالقلوب واهميتها واعمالها ونطنش خالص بقى موضوع القلب. الامام الغزالي بيقول ايه؟ بيقول لا يخلو قلب من القلوب عن اسقام، ما فيش قلب من القلوب الا وبيعتريه مرض، نظرا لان البيئه اللي حوالينا بيئه كلها امراض. فبيقول الامام الغزالي ان ما فيش قلب من القلوب الا يعتري امراض. هو شاب النهارده او بنت النهارده عايشه مثلا في منطقه، يعني من مناطق دايما بتتسمى كده كلاس ايه مثلا، عايشه وسط بقى مجتمع مادي رهيب رهيب رهيب، وكل الافراح اللي بتروحها كل فيها بنات متبرجات وكاشفين شعورهم و و و و وهي الوحيده المحجبه. هي ايه اللي هيحصل هنا؟ على الاقل ان لم تتشبه بهم وتقلع حجابها، هي هيفضل جواها صراع ونزاع نفسي رهيب جدا. فما فيش قلب الا ويعتري هذا الامر، واحد في بيئه ماديه بحته، واحد في بيئه شهوانيه بحته، واحد في بيئه مليانه شبهات، فما فيش قلب الا ويعتريه مرض من الامراض. طيب نعمل ايه بقى؟ طب لو اهملنا، ما هو هيتراكم المرض ويزيد ويزيد. فهنا نقول للعبد لا، ده انت لو عرفت بقى ايه سبب المرض وعرفت كيفية العلاج، ربنا سبحانه وتعالى هينجيك من ده كله. وقام قايل كلمة الإمام الغزالي جميلة قوي، وقام قايل فعلاج القلوب هو المراد بقوله تعالى قد أفلح من زكاها، وإهمال القلوب هو المراد بقوله تعالى وقد خاب من دساها. نفس المعنى ده او نفس الحقيقه دي اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض النهارده، ان اذا كانت اعمال القلوب هي اساس الدين، هي المقامات العليا في هذا الدين، الامام المحاسبي رضي الله عنه قال كلمه في غايه الروعه. ويا رب يعني شوفوا، انا عايز الكلمه دي تبقى قدام عينيكم النهارده وتكفينا الكلمه دي النهارده. الامام المحاسبي بيقول ايه؟ بيقول رحمه الله عليه في رسالته الجميله قوي رساله المسترشدين، بيقول ايه؟ وجدت فساد القلب فساد الدين. يا جماعة أنا وجدت فساد القلب فساد الدين، أنا وجدت الإنسان اللي قلبه أهمل وترك لحد ما الأمراض كلها سيطرت على القلب، أنا وجدت إن فساد القلب ده فساد الدين. آه فعلا. طب تعالوا نشوف مثلا شاب مثلا قلبه فيه شهوة النساء ومعالجش المرض ده، بتكون النتيجة إيه؟ آه هو يقعد يتلبس بالشهوة مرة واثنين وثلاثة وعشرة على اختلاف صورها، هتلاقيه بيكلم بنات، هتلاقيه مش عارف بيعمل إيه، هتلاقيه بيعمل إيه، هتلاقيه بيعمل إيه، تكون النتيجة إنه فسد دينه. تعالوا نقول شاب النهاردة قلبه مثلا متعلق بالذنوب مثلا، وضعه إيه؟ تعالوا شوفوا النهاردة المفسدات إذا سيطرت على القلب وضعها إيه؟ تخيلوا شاب النهاردة الشبهات أو الشك في الله هو اللي سيطر على إيه؟ الوضع بقى عامل إزاي؟ آه بالفعل، وجدت فساد القلب فساد الدين. فعلا القلب ده إذا فسد فسد دين الإنسان، فسد دين الإنسان. علشان كده كان العلماء بيهتموا جدا بيه يا جماعة، هو الأساس. وكان الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه الجميل على صحيح مسلم كان بيقول رحمة الله عليه أهم الأمور مراعاة القلوب. أهم شيء لازم يكون موجود في حياتنا كلنا، أهم شيء لازم يكون موجود في حياتنا كلنا. قال وجدت أنفع القلوب أو إن أهم الأمور مراعاة القلب. لازم نفهم كويس جدا إن شوفوا اسمعوا القول الله سبحانه وتعالى، اسمعوا القول الله عز وجل، ختم الله على قلوبهم. تخيل حاله هيبقى عامل ازاي. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، هو ربنا لعنه فجعل قلبه مغلف لا يعي حقا ولا يكره باطلا. سبحان الله، مشكلة مشكلة كبيرة جدا. فلازم الإنسان منا لازم الإنسان منا يكون مهتم جدا بقلبه. وعلى فكرة إحنا مقاماتنا عند ربنا سبحانه وتعالى مختلفة، ومقاماتنا عند ربنا مختلفة على اختلاف قلوبنا وعلى اختلاف درجات هذه القلوب. عارفين أبو بكر الصديق، أنا كنت دايما بسأل نفسي هو ليه وصل إنه يكون رقم واحد في الأمة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث رأيت الموازين قد وضعت، فوضع أبو بكر في كفة ووضعت الأمة في كفة فرجح بهم أبو بكر. على فكرة السؤال ده كان شاغل ناس كتير جدا، حتى إن أبو بكر بن ع... إن أبا بكر بن عياش رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول يعني والله ما ساد الصديق بمزيد صلاة ولا صيام ولا كذا وكذا، وإنما ساد أصحاب النبي بل ساد الأمة بشيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق ساد الناس كلها، ساد الأمة كلها بشيء كان موجود في قلبه. طب إحنا ليه ما نهتمش بالشيء اللي موجود في قلوبنا علشان نبقى زيه؟ لازم نفهم كويس جدا. أنا عارف إن أنتم كلكم ما شاء الله شباب وبنات حريصين وحريصات على تعلم العلم والفقه، بس خدوا بالكم إن الفقه الحقيقي، وانتوا عارفين طبعا ان الفقه في عندنا الفقه الاكبر اللي هو علم العقيده، والفقه الاصغر اللي هو الحلال والحرام اللي هو كتب الفقه اللي احنا بندرس فيها الصح والغلط والحلال والحرام. فالفقه بمعنيين صدقوني والله، الفقه الحقيقي هو فقه القلب. ودي كلمه الامام الجيلاني رحمه الله عليه، كان بيقول كلمه في غايه الاهميه. بيقول ايه رحمه الله عليه؟ كان بيقول الفقه في الدين فقه القلب لا فقه اللسان. خدوا بالكم الفقه الحقيقي مش ان انت تحفظي تقعدي بلسانك كده تحفظي وشروط صحة الصلاة كذا واركان الصلاة كذا ومكروهات الصلاة كذا، مش هو ده الفقه الحقيقي. مش الفقه الحقيقي ان احنا نقول ان في ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي انواع 1 2 3 4 5 6 ونذكر 6 انواع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لنا مش هو ده الفقه الحقيقي، انما قال الفقه في الدين هو فقه القلب لا فقه اللسان. اسمعوا اللي جاية دي، ثم قال رحمه الله فإن فقه القلب يقربك من الحق ويصدرك ويرفعك ويقربك من ربك عز وجل. ده الفقه الحقيقي. الفقه الحقيقي يعني انت عايز تقول لنا دلوقتي ان الفقه اهم من الاعتقاد؟ انا عايز اقول لكم حاجه، احنا لو اتكلمنا عن اصل الاصول شروط لا اله الا الله اللي هو اول درس احنا بندرسه في العقيده، اول درس بندرسه في العقيده ما هي شروط لا اله الا الله، هتلاقوا اغلب الاعمال المتعلقه بشروط لا اله الا الله كلها شروط متعلقه بالقلب، كلها شروط متعلقة بالقلب. هتلاقوا الإيمان زي ما ربنا اتكلم في القرآن، إيمان الإنسان لا يتم إلا بمجموعة من الشروط زي التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل عمل قلب من أهم أعمال القلب ومن أهم شروط الإيمان. شوفوا كمية، بل الإيمان نفسه هو عمل القلب، يعني الإيمان في حقيقته هو عمل القلب، كما ذكر علماء الاعتقاد أن الإيمان في القلب، أن الإيمان في باطن والإسلام في الظاهر، والإيمان أهم من الـ من الـ من الـ من الـ والإيمان أهم من الإسلام. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الله، ده احنا دخلنا على العقيدة. ما هي العقيدة أصلا جزء كبير منها متعلق بالإيمان. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ده عمل قلبي، إيمانك بالله عمل قلبي، لأن أنت ما شفتش ربنا سبحانه وتعالى فأنت بتؤمن بالغيب. إيمانك بالملائكة عمل قلبي، ايمانك بالرسل اللي انت ما شفتهمش عمل قلبي، ايمانك بمعجزات الانبياء عمل قلبي انت ما شفتهاش عمل قلبي. فتيجي تبص تلاقي ان ايمانك اصلا مبني على ده، ايمانك مبني على القلب. وتيجي تبص في الفقه، الفقه عملك اصلا لا يتم الا بالقلب. خليك النهارده درست احكام الصلاه من اولها لاخرها، من اول الصلاه لاخرها، وقمت تصلي من غير خشوع، قمت تصلي من غير اخلاص، لا قيمه لصلاتك. فصدق الإمام الجيلاني لما قال لنا الكلمة الجميلة دي، لما قال الفقه في الدين فقه القلب لا فقه اللسان، فإن فقه القلب يقربك من الحق ويصدرك ويرفعك ويقرب خطاك من ربك ومولاك. يا سلام، يا سلام على الجمال، يا سلام على كلام الناس اللي فعلا فهم الدين ربنا سبحانه وتعالى صح. بل إن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيقول لنا إن عمل القلب هو روح العبودية. عمل القلب روح العبودية الحقيقي. تخيل واحد هيتعبد لله عز وجل وقلبه مش معاه، كإنسان قدم لملك جارية أو عبد أو هدية، عبد أو أمة ميتين. يعني إيه ده؟ إيه قيمة الصلاة من غير خشوع؟ إيه قيمة الصلاة؟ إيه قيمة قراءة القرآن من غير تدبر؟ إيه قيمة الدعاء من غير حضور قلب؟ الله، ده أصبحت النهاردة العبودية فعلا لبها وروحها الحقيقي هي مسألة أعمال القلب. وبالتالي لازم نفهم كويس جدا. والكلمة اللي هقولها الأخيرة دي كلمة أنا هختم بيها درس. الشيطان لما عرف إن النجاة والنجاح والفلاح والسعادة مبناها على القلب، بقى انشغال الشيطان الأساسي بالقلب. بقى انشغال الأساسي للشيطان بالقلب. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول لما علم عدو الله إبليس أن المدار، يعني مدار السعادة، مدار الفلاح، مدار النجاة، أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل عليه بالشهوات، وزين له الأقوال والأعمال ليصده عن طريق الله، وأمده من أسباب الغي ما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من التعويق. يعني الشيطان عمال يدور ازاي يفسد علينا قلوبنا، فاحنا لو لجينا من فساد القلب فهو عطلنا. وده اللي يخلينا احنا نقول ان الخطوه الاولى اللي ينبغي ان احنا نهتم بيها وبفضل الله من بعد رمضان، ان احنا نهتم بهذه الدوره اللي باذن الله تكون دوره جامعه لشتات موضوع القلوب، تكون دوره ان شاء الله مركزه في 15 درس او 20 درس اذا زادت ان شاء الله، الله ننتهي منها من موضوع لو استطعنا بالفعل ان احنا نحوله الى علم يعمل به في حياتنا، ان شاء الله نكون من عباد الله الصالحين ونكون من الخلص يوم الدين بين يدي الله سبحانه وتعالى. فارجو ان احنا كده نتابع ان شاء الله بدءا من السبت الجاي باذن الله عز وجل، عشان نخش بقى في صلب موضوعنا من السبت الجاي ان شاء الله. الامر الثاني والمهم اللي انا عايزه منكم، انا حاضر معايا الان 68 كان وصلوا ل 71، انا عايز المره الجايه كل واحد من ال70 اللي قدامي دلوقتي مسؤول عن 10 يكونوا حاضرين معايا، انا عايز يبقى في 700 معانا. ليه؟ لان الموضوع موضوع مهم ومحتاجين كل اخواننا واصحابنا وحبايبنا وقرايبنا يكونوا حاضرين معانا. فباذن الله من البدايه كده كلنا نتعاهد كده بيننا وبين بعض ان شاء الله ان من الدرس الجاي كل واحد مسؤول عن مجموعه يجيبهم معاه للدرس ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.